لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن باب القصاص، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في القصاص من الجماعة للواحد. قال: باب في القصاص من الجماعة للواحد. قال: إذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا، وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال: ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. قال: وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. باب في القصاص من الجماعة للواحد. وهذا الباب يتعلق بمسألة صورتها: إذا اجتمع جماعة من الناس على واحد فقتلوه، على واحد فقتلوه، هل يقتلون به جميعا، أم أن بعضهم يقتل والبعض لا يقتل، أو أن الذي يعني فعل فعلة مثلا القتل الأخيرة مثلا هو الذي يقتل، أو نحو ذلك؟ هذا هو المقصود بهذا الباب والأحكام المتعلقة به. وإلا فالعرب كانوا في الجاهلية من الحيل التي كانوا يهربون فيها أو بها من الدية، الدية كان معمول بها في العرب، فكان من الحيل التي القصاص كان معمول به، لكن مش بطريقة الشرع، إنما كان معمول به بطريقة جاهلية، الثأر يعني، اللي هو ما يسمى عندنا بالثأر ونحو ذلك. فكانوا لأجل أن يهربوا من ذلك، إذا أرادوا قتل رجل وأرادوا أن يهربوا من ذلك، جمعوا جماعة من جهات مختلفة وقتلوهم كلهم مرة واحدة، فيتفرق دمه بين هؤلاء. وهذه الفكرة الشيطانية التي أرادوا فعلها يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتله جماعة من الناس، لا يقتله واحد فيقوم يعني بنو هاشم إليهم ويثأرون له، بل يقتله جماعة من الناس، فعند ذلك يتفرق دمه في القبائل، لأن قبيلة بني هاشم لن تقدر على مواجهة كل هذه القبائل. فجاء الإسلام فحرم هذا طبعا، القصاص الباطل، وجعل للقصاص أحكاما كما سبق منتظمة، ومنها أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون به، وإن كان علماء الإسلام منهم من خالف في ذلك نتعرض له بالتفصيل. قال: إذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فاقتص له منهم جميعا، وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. فقوله من قولي العلماء فيه إشارة إلى الخلاف، وهذا الخلاف خلاف جمهور ويعني بعض أهل العلم. فالذين قالوا بأنه لا يقتلون جميعا به الظاهرية، وبعض يعني السلف قالوا لا يقتلون جميعا به، مروي عن بعض السلف يعني. فالظاهرية قالوا لا يقتل الجماعة بالواحد، لأن الله عز وجل قال ها وأن النفس بالنفس، قالوا لا النفس بالنفس، فكيف نقتل 10 مثلا، قتل واحد. والصحيح في الحقيقة ما ذهب إليه جماهير العلماء، بل هو أقرب أن يكون إجماعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا. نعم. قال لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، ده عموم، يعني كل واحد من هؤلاء الذين قتلوا واحدا مارس قتله، مارس قتله بصورة أو بأخرى، ولذلك هم داخلون في قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، يعني بغض النظر عن عدد هذه الجماعة، فلو تمالأوا جميعا على قتله قتلوا بهم. قال وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، أصل القصاص يمنع ذلك، يعني ماذا؟ إن الأصل في القصاص النفس بالإيش؟ بالنفس، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. فبيقول لا، لكن الصحابة قضوا بذلك لماذا؟ لئلا يكون عدم القصاص من الجماعة ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، وإلا كل ما الناس عايزين يهربوا من القصاص هيعملوا ايه؟ هيجتمعوا على واحد خلاص، يبقى في هذه الحال لا يقتلون بالواحد. نعم. ابتداء هو احيانا حكاية الاجماع بيبقى فيها نظر، حكاية الاجماع احيانا بيبقى فيها نظر، ولعل هذا الاجماع يعني من من من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأنه هو اللي كثيرا من في الحنابلة هو الذي يروي الإجماع كثيرا، وإن كان أحيانا لا يكون إجماعا يعني بالصورة التي عليها الاصطلاح، لكن في الحقيقة هو إن لم يكن إجماعا فهو أقرب إليه، لأن الصحابة رضي الله عنه قضوا به ثم العلة ظاهرة، فإن لم يكن إجماعا فهو على الأقل إيش؟ يعني القول الصحيح، فهو القول الصحيح لأن العلة ظاهرة، فلو لم يقتل الجماعة بالواحد لاجتمع الناس جميعا على الآحاد وقتلوه خلاص، كل ما واحد عايزين يقتلوا واحد يروحوا يلموا جماعة يروحوا قتلين خلاص، ما هو ما فيش قصاص. فين خلفوا فين بقى؟ هذا محمول على ماذا؟ على إذا كان نفس لنفس، لا تؤخذ إلا هي نفس النفس التي قتلت وليس غيرها، وأن تؤخذ منها هي التي قتلت لو كانت بمفردها، لكن أما الجماعة فهذه واقعة جديدة في الشرع، هذه واقعة جديدة في الشرع لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة اجتهدوا فيها وهم أعلم الناس وأكثر الناس فهما في ذلك، فاجتمعوا فيها على أنه يقتل الجماعة بالواحد، ولا سيما أن علة ذلك ظاهرة، وهي لو لم يقتل الجماعة بالواحد لاستشرى القتل في الناس بهذه الطريقة، لأن الناس عند ذلك كل من شاء أن يقتل إنسانا ماذا سيفعل؟ هيأتي بجماعة اذهبوا اقتلوا فلان وخلاص، ما فيش قصاص بقى، هيبقى فيها إيش؟ دي وخلاص على كده، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك. نعم. لكن أي نعم ماشي هي سورة الجمع ما وقعتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس معناه أنها منتفية بالكلية في قول الله تعالى النفس بالنفس. ما كل نفس من هؤلاء الجماعة هتقتل بهذه النفس أيضا. يعني قول الله تعالى أن النفس بالنفس، كل نفس من هؤلاء الجماعة مارست الإيش؟ القتل بدرجة أو بأخرى. اصبروا بس عشان نصل للآخر. قال وقال ابن رشد فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لينفي القتل، القتل شرع لمنع القتل. نعم. قال كما نبه عليه القرآن فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل. طيب لما نيجي نقتل هنقتل واحد منهم؟ طيب اشمعنا الواحد ده؟ ما في ناس تانية قتلوا. نعم. قال ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح، انتبهوا بقى للشرط بقى ده، هذا الشرط. قال ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. انتبهوا لهذا الشرط. قال ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. يعني لو جبنا الشخص ده اللي عمله لو هو لوحده كان هيقتل بيه، هو ده اللي يقع بيه الإيش؟ القصاص. بخلاف مثلا واحد يعني دلهم على المقتول، مثلا جماعة من الناس وموقفين واحد، أيوة المقتول وصل اضرب، المقتول وصل اضرب مثلا، راحوا مجوم الجماعة نزلوا عليه ضرب، اللي قال لهم المقتول وصل اضرب، فعله ده يصلح انه هو يكون قتل؟ فعله يصلح؟ ها؟ ايوه اسمه محرض، بس هو فعله ده يبقى اسمه هو قتل؟ اسمه محرض لعقوبة، مش ملوش عقوبة، لكن هو ده فعله يصلح انه يقتل لو كان لوحده؟ بخلاف مثلا جماعة من الناس راحوا عاملين ايه؟ جابوا مثلا آلة او حديدة او خشبة وراحوا حاطينها على واحد وراحوا واقفين فيه كلهم كده مثلا، حطوا خشب على واحد كده وراحوا كلهم حاطينه تحت الخشبه وراحوا عاملين ايه؟ وقفوا كلهم على الخشبه دي. ففي هذه الحال جميعا قد اشتركوا في الايش؟ في قتله. لكن المساله انه الفرق ماذا؟ انه الزمن مده الموت اسرع من مده الموت لو واحد هو اللي مارس ايش؟ هذا الفعل. لو واحد منهم جاب الخشبه دي وحط واحد تحتيها وفضل واقف عليه كده مده هيظل هكذا لغايه ما هيموت. يبقى يصلح فعله أن يكون فعل واحد هذا يصلح للقتل ولا لا يصلح؟ يصلح للقتل، وعليه يقتل الجماعة بالإيش؟ بالواحد. قال ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد، قاتلا لو انفرد. قال فإن لم يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالؤوا وتواطؤوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا. هذه سورة أخرى. طيب ممكن فعل الواحد منهم ما يكفيش للإيش؟ لأنه يكون قتل لوحده مثلا، لكن لابد كلهم يبقوا قتلوه بالفعل ده، لكن في تمالؤ وفي اجتماع على هذا الفعل حتى لو كل فعل منهم ما يكفيش للقتل. يعني لو تصورنا مثلا الراجل ده ينضرب مثلا يعني 10 مثلا لكمات يموت، لكن اللكمة الواحدة ايش؟ مش هيموت منها. لو لكم لكمة واحدة مش هيموت منها، لكن لو لكم 10 لكمات وهم متعمدين بهذا قتله دول صاروا كلهم ايش؟ متمالئين عليه، مع انه فعل الواحد منهم ما يصلحش ايش؟ للقتل، لكن لما كانوا متمالئين هم جميعا صاروا جميعا مشتركين في قتله كفعل واحد، كفعل واحد. نعم. قال فان لم يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالؤوا وتواطؤوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا، وجب القصاص منهم جميعا. قال لأن غير المباشر صار ردئا للمباشر، لأن غير المباشر صار ردئا للمباشر. يعني إيش؟ في صورة اللي احنا ضربنا عليها مثال من شوية، ده المحرض مش هو الصورة دي، لأنه ده ما بشرش أصلا الإيش؟ القتل، ولا هو ردء مباشر، ولا هو ردء مباشر، لكن هذا هيعاقب. لكن الردء المباشر زي اللي عمل إيه؟ كتفه مثلا، قيده لمن يضربه ليموت، فهذا يعتبر إيش؟ تمالؤ وتواطؤ وردء مباشر، ولذلك هذا يدخل معه، بخلاف اللي مثلا قال له ده هو بيجي الساعة كذا بيدخل البيت الساعة كذا نحو ذلك. هذا محرض نعم، وهذا مساعد نعم، لكنه مش هو الذي يقال أنه باشر معه الإيش؟ القتل. قال ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله، وجب القصاص على المكره والمكره إذا توفرت شروطه، لأن القاتل قصد استيفاء نفسه، قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. قال ومن أكره شخصا على قتل آخر، صورة أخرى من الاجتماع. قال ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله، وجب القصاص على المكره والمكره. واحد أكره واحد على قتل واحد، قال له لو ما قتلتش فلان مثلا هفعل فيك وهفعل وكذا، راح عمل إيش؟ قتل. الاثنين دول صاروا إيش؟ صاروا الاثنين متمالئين، وإن كان فيهم واحد مكره واحد إيش؟ مكره. نعم. قال إذا توافرت شروطه، قال لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. الأول استعمل المكره، استعمله ماذا؟ استعمله كأداة. أنتوا معايا ولا أنا حاسس فيكم معارضة بس أنتوا ساكتين ولا إيه؟ حد معارض للقول؟ ها؟ طيب قول. اللي ذلهم زي السورة اللي انا ضربت بها المثال، لو هو يطلق عليه انه باشر القتل معاهم بصورة بدرجة او باخرى يبقى واحد من اللي هيقتص منهم، انما لو هو شخص ما بشرش باي درجة من درجات القتل التي يصلح ان يقال انه باشر هذا، وان فعله هذا يدخل في الايش؟ في القتل، وانه لو انفرد به كان ذلك قتلا. على فكرة ده قول الشافعية وقول الحنابلة، انه لازم يكون له فعل يصلح للإيش؟ لانه يكون قتل، ليكون يقول قتل. اما لو هو مجرد شخص بيعين من الخارج، بيعين من الخارج، على الارجح انه هو ما يدخلش في الإيش؟ في الممالأة. نعم. ايوة، بس ده حصل ايه بقى هنا؟ باشر عملا صار فيه متواطئا وصار فيه عاملا على القتل، اللي هو قيده والتاني ضربه عشان يموته، هو بيباشر عمل لأجل الإيش؟ لأجل القتل، وباشر عملا مباشرا. يعني هي المسائل، انتبهوا، المسائل اللي هي الدقيقة جدا اللي زي كده دي قد يكون فيها بين العلماء الخلاف المشهور. يا ذوت، هذا قول الحنابلة والشافعية. هناك من قال بأنه إذا لم يباشر فعلا يصلح للقتل فإنه عند ذلك لا يكون ممن يقتص منه، يعني فعله ما يصلحش، زي اللي هو قيده، زي اللي هو واقف بره، قالوا لا ده مش هيقتل. من الذي يقتل؟ الذي باشر معهم القتل بعمل يصلح أن يكون قتلا لو انفرد به. ده قول الشافعية والحنابلة. نعم. قال ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله، وجب القصاص على المكره والمكره إذا توفرت شروطه، لأن القاتل قصد استيفاء نفسه، قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. قال: ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الآمر وحده، لأن المأمور آلة للآمر ولا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب أن يكون على المتسبب به. قال: ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله، قال وجب القصاص على الآمر فقط. لماذا؟ لأن هذا الصغير أو هذا المجنون صار ماذا؟ صار آلة في يده. قال: ولا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب أن يكون على المتسبب به. وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، فيجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور لجهله فيكون على المتسبب به. وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل، إنسان لا يعرف أن القتل حرام، ما يعرف هذا، فقال له آخر اقتل فلانا فقاتله، كان القصاص على من؟ على الآمر دون الفاعل، لأن الفاعل لا يعرف الحكم الشرعي. قال: وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا أو غير ذلك. ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام، لأنه ارتكب معصية وليرتدع عن ذلك. قال: وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا، وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص. طب احنا قبل ما ناخذ هذه المسألة، مسألة فرع على المسألة المتقدمة، وهي قتل الجماعة بالواحد. طيب لو أنه قتل الجماعة واحدا تقتل به، طيب لو أن صاحب الدم أو ولي الدم أراد الدية، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، لأن هذا حق مضمون له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين. طيب لو أنه قال: أقتل هذا وآخذ الدية من هذا، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، يجوز له أن يقول: أقتل هذا وآخذ الدية من هذا. لماذا؟ لأنه صاحب الحق، صاحب الحق يعني أولياء الدم لهم أن يجزئوا ذلك في الجماعة، إنما في الواحد مش هيتجزأ، ولذلك لهم أن يقولوا: نقتل هذا ونأخذ الدية على هذا أو من هذا. ولكن الدية إذا أخذت كيف تؤخذ؟ ها؟ أيوة تمام، على الجماعة القاتلة، تقسم الدية على الجماعة القاتلة. بمعنى لو أنه مثلا قتله اثنان قتلوا واحدا فيقتص منهم الاثنين، فقال ولي الدم: أقتل هذا وأخذ الدية من هذا، فالدية كم تكون هنا؟ نصف الدية. طب لو قتله ثلاثة فقال: أقتل واحد وأخذ الدية من اثنين، يبقى ثلث من هذا وثلث من هذا، وهكذا. نعم. قال: وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا، وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص، والآخر تتوفر فيه، وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما، لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على من لا مانع به، فيجب على من لا مانع به منه. صورة هذه المسألة حد متصورها؟ أيوة، القتل نفسهم. أيوة تمام. مثلا هذا مثال، مثال آخر. طب دي هتؤخر. لا، مثال آخر، لأن هو مش هيقام عليها القصاص خالص أصلا، مش هيقام القصاص. الوالد مثلا لو تمالأ والد وآخر على قتل ولده، فعند ذلك يقتل الآخر ولا يقتل الإيش؟ الوالد، لأن الوالد فيه مانع من الإيش؟ من القصاص. مثلا السيد والعبد، تمالأ سيد وآخر على عبده، فيقتل الآخر إذا كان عبد، يعني مثله، تمالأ سيد وعبد على عبد، تمالأ سيد وعبد على عبد السيد، في هذه الحال إلا يحصل هيقتل العبد قصاصا، والسيد في هذه الحال مش هيأخذ منه دية كمان، لأنه هو اللي أتلف إيش؟ أتلف ما له في هذه الحال. قال: ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. وهذه مسألة أخرى. قال: ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. واحد فضل ماسك واحد من إيده ولا حاجة ولا من رجله ولا غيره، المهم مكتفه مسكه كده له فقط، لكن مش بيباشر أي نوع من الإيش؟ الأسباب التي تقتل، لا بضرب ولا كذا ونحو ذلك. قال: ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى الموت. حبس الممسك حتى الموت لأن الممسك ده ما عملش إيه؟ ما باشرش عمل إذا انفرد به يكون إيش؟ قتلا. إذا انفرد به يكون قتلا، مع أنه متمالئ هم عاه، لكن عمل وحده ما إذا انفرد به لا يكون إيش؟ قتلا. طيب من أين هذه المسألة؟ يعني دليل هذه المسألة، هذه المسألة يعني قال بها الشافعية والأحناف لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، ويحبس الذي أمسك. هذا الحديث اختلف العلماء في سنده، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يحسن هذا الحديث وقال: رجاله ثقات. وأيضا أخرج الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. هذا قضاء يعني علي رضي الله عنه، قال: ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. هذا الحديث أيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه، ويعني قال رجاله يعني رجال الصحيح. فلهذه الأخبار قال يعني الحنابل، قال الشافعية والأحناف أنه إذا أمسكه ولكن لم يباشر فعلا ينفرد به يكون قتلا، فعند ذلك هذا لا يقتص منه، إنما يحبس حتى يموت لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. نعم، مش فاهم برضو ماذا تقصد. يكره أن يقتل الإنسان، أن يقتل الإنسان. ما احنا عدت معانا مسألة فوق خالص: ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله وجب القصاص من المكره والمكره الاثنين هيجب القصاص منهم. لماذا؟ لأنه مهما كانت درجة الإكراه لا يجوز لك أن تقتل غيرك، لأن إبقاء نفسك ليس أفضل من إبقاء نفس غيرك. نعم. قال: وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح. كما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح. زي ما الجماعة تقتل بالواحد، الجماعة أيضا يقتص منها في الأعضاء والأطراف بالواحد أيضا. قال: فإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود ولم تتميز أفعال بعضهم عن بعض، كلهم اشتركوا بحيث ما يتميزش فعلهم عن بعض، كما لو وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد. حطوا حديدة مثلا على ايد واحد وراحوا كلهم مثلا داسوا على الحديدة مرة واحدة، راحوا قاطعين ايده. في هذه الحال لم يتميز فعل واحد منهم عن الايش؟ عن الآخر. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده. شهد عنده شاهدان، اثنين شهدوا على واحد، على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر وقال: هذا السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني. رد شهادتهم على الثاني، يعني جابوا له واحد آخر قالوا: لا احنا غلطنا في الإيش؟ في الأولاني اللي انت قطعت إيده، وان هو ده السارق الحقيقي. قال: فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، لأن هما مش أهل هنا للشهادة لأنهم غير ضابطين للشهادة. فرد شهادتهم في الثاني وغرمهما دية الإيش؟ الأول. قال: وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. رواه البخاري وغيره. فين الشاهد في الحديث هنا؟ لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وعليه: إذا تعمدت جماعة قطع عضو لواحد فإنها تقطع به إذا تساووا جميعا في الإيش؟ في الفعل، وصار لا يتميز واحد منهم عن الآخر في فعل القطع، في فعل القطع. فدل على أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمد، شرط العمد. نعم. وقياسا على قتل الجماعة بالواحد. قال: وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لأنها أثرها. وسراية الجناية على النفس، سراية الجناية يعني ماذا؟ ما ترتب على الإصابة من تلف غيرها، ده معنى كلمة سراية الجناية، يقصد به ما ترتب على الإصابة من تلف غيرها. صورة ذلك في مثال: مثلا قطعت يد إنسان، ناس أو إنسان قطع يد آخر، قطع يده، فالقطع مع الوقت سرى هذا القطع فأضر في البدن ما هو أشد وأكثر. يعني بعد ما كان قطع لليد، أثر الإصابة هذه، الجناية هذه، انتقل إلى ما هو أكثر، بحيث أنه اضطر إلى قطع الإيش؟ الذراع كله. هذه تسمى سراية الإيش؟ الجناية. سرت فيه يعني بدل الإنسان، أو سرى تلف في بدن الإنسان زائد على الإيش؟ الجناية الأولى. نعم. قال: وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية، يعني حكمها حكم الجناية. لما هو قطع الكف الأول والسراية امتدت لحد ما تقطع الدراع كله، يبقى لما هيحصل قصاص هيحصل في قطع فين بقى؟ كل الذراع كله. مثلا لو تصورنا يعني المثال يعني. قال: وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لأنها أثرها، وأثر المضمون مضمون. فلو قطع إصبع فلو قطع إصبعا فتآكلت الإصبع الأخرى، أو اليد وسقطت من مفصله، قطع إصبع فبسبب الإصبع اللي اتقطع ده الإيد كلها حصل فيها ضرر، كل الإيد قطعت، الجرح يعني سرى بحيث أنه انتشر فيه المرض فأدى إلى قطع اليد كلها. هو في الأصل قطع إيش؟ إصبع واحد، لكن سراية الجناية وصلت فين؟ الكف كله. قال وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. يعني قطع إيده، أخذ قطع اليد هذا سرى إلى البدن، يعني بسبب الإصابة دي فضل التلف في الجسم يزداد أيام، مات الراجل بسبب الإيش؟ سراية هذه الجناية، مش بسبب آخر. فإذا ثبت أن هذه الجناية سراياتها هي التي أدت إلى تلف النفس كلها، فإن ذلك يقتص إيش؟ منه في النفس، يقتل به. نعم. ها؟ هذا أمر آخر، يعني هينظر طبعا بقى بالتفاصيل الدقيقة. لو كان السراية دي سببها تفريط وقع أو عمد وقع من المجني عليه إنه هو يؤدي إلى ذلك ونحو ذلك، هينظر، فإن ذلك هينظر بقى إن كانت هتبقى حكومة ولا هتبقى قصاص ولا هتبقى دية ونحو ذلك. قال ولا يجوز أن يقتص في عضو ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه. لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. الحديث ضعيف لكن يعني عليه العمل عند العلماء في هذا الباب. قال وذلك لمصلحة المجني عليه. إيه الصورة بتاعت المسألة دي؟ قال لا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه. صورة ذلك إنسان مثلا زيد اعتدى على عمرو، فعمرو هذا أصيب بهذا الاعتداء، متى يقتص عمرو من زيد؟ بعد ما ينتهي الجرح بتاعه وينظر في ما آل إليه، لأن الجرح ممكن تسري فيه الجناية وممكن يحصل إيه؟ وممكن يبرأ. هو الجرح في حالة من حالتين، ممكن يبرأ وممكن تسري فيه الإيش؟ الجناية. ولذلك الصحيح أنه يقتص بعد انتهاء الإيش؟ أمر البرء. فإن برئ هيبقى فيها حكومة، إن برئ هيبقى فيها حكومة عند ذلك، وإن بقي على ما هو عليه هيبقى فيها قصاص، هيبقى فيها قصاص. وإن سار في الأعضاء هيبقى فيها قصاص. وينظر في السراية بقى، درجة السراية، لو السراية سارت إلى عضو يبقى هيقتص من العضو كامل زي ما قلنا الكف والإيد كده. لو السراية فيما دون عضو مثلا عملت له تشوه بس، مثلا يعني قطع الإيد وبعد القطع حصل تشوه مثلا ونحو ذلك نتيجة السراية، يبقى هنا في قصاص من الإيش؟ من الإيد أو الكف، وممكن وهذه ممكن يبقى فيها إيش؟ حكومة، يعني أن يقدر قدر الضرر بالمال، يقدر قدر الضرر بالمال. نعم. طيب صورة، لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فجرحه مثلا جرح، فبرئ هذا الإنسان، برئ يعني عولج وبرئ ونحو ذلك من هذا. طب اللي جرحه المعتدي ما عقوبته في ذلك؟ عقوبته لا، ما فيش قصاص، خلاص ده برئ. في هذه الحال تكون حكومة، بمعنى ان العضو مهما برئ عمره ما هيرجع زي ما كان، فيقدر قدر الفرق بين العضو قبل وإيش وبعد، فدي تسمى حكومة عند ذلك. ولا منع من التعزير فوق الحكومة كمان، يعني ممكن القاضي يعمل إيه؟ يقضي بحكومة ويعمل إيه كمان؟ ويعزره، ممكن يحبسه مثلا، ممكن يعزره بالمال على قول يعني من يقول بالمال من أهل العلم، وهكذا. هيدخل ده في الايه بقى؟ في الحكومه. هيدخل في الحكومه الراجل اللي هو ايده فضلت فتره ما بيشتغلش بسبب الجرح، قاعد في بيتهم، فقعد شهر اثنين ثلاثه عشره لغايه ما بارئ، هي دي بقى الحكومه. قدر الضرر الذي وقع على الايش هذا الانسان، سواء يقصد به المعنى الحسي او المعنى المعنوي، هو ايده ما بقتش زي الاول اكيد بدرجه ما، فضلا عن ان الشهور اللي هو قعدها ما بيشتغلش، ما هو ده ضرر وقع عليه، وعليه يدخل في الايش في الحكومه. نعم. ما فيش قصاص لو بارئ، ما فيش قصاص. ما هو واحد مثلا جرح واحد جرح، الجرح ده التأم والحمد لله وشفي منه وصار والحمد لله سليم 100%، ما بقاش في قصاص، يبقى في ماذا؟ في حكومه، يعني يقدر قدر الايش الضرر، يقدر قدر الضرر. نعم. قال: ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، وذلك لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية. فلو اقتص قبل البرء ثم صارت الجناية بعد ذلك فلا شيء له. لو واحد مصمم قال لا أنا عايز اقتص منه الآن، فاقتص منه الآن ثم صارت الجناية، ملوش حاجة خلاص. قال: لأنه استعجل فبطل حقه. وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال اقدني فأقاده، أنت مصمم خلاص، فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله قد عرجت، يعني أصبحت أعرج، يعني أثر الجناية يعني. قال نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك، وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه. رواه أحمد والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة. وصدق الله العظيم في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هي فتبا مش كده ولا مش كده؟ أصل عندي بالنون. فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، بئس للظالمين بدلا، والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.